الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفة خلق الله أجمعين، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسليما. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها. ومن أعظم النفحات التي من الله بها على هذه الأمة شهر رمضان. أقول من أعظم النفحات، ولو دققنا النظر وفهمنا حقيقته ما تمنينا أن يزول عنا ولا نزول عنه، بل هذا ما نص عليه الحبيب صلى الله عليه وسلم حين قال: لو علم الناس ما في رمضان لتمنوا أن تكون السنة فيها. ما الذي فيه؟ رمضان فريضة، بل ركن من أركان الإسلام، وركن عاد ليس بداية كالصلاة. والنفس البشرية جبلت على حب العوائد، بل الرب صرح بهذا فقال تعالى: لو كان أمر الدين، يعني لو كان عرضا قريبا أو سفرا قاصدا لاتبعوك، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعضت عليهم الشقة المواصلة المداومة، بعضت عليهم الشقة. رب العباد لو نظرنا إلى أركان الإسلام لا نجد فيها إلا عرضا قريبا أو سفرا قاصدا. الصيام أيام، قال تعالى: لعلكم تتقون، أيام معدودات، وقال: شهر رمضان. والحج كذلك سفر قاصد، رحلة وتنتهي. وكذلك الزكاة عرض مرة في العام، لم يفرض علينا على الدوام إلا الصلاة، ولأننا في حاجة إليها، هي مصدر تزكية قلوبنا وراحة نفوسنا. لذا كان الحبيب يقول: أرحنا بها لله صلى الله عليه وسلم، فهي ذات متواصلة. فلماذا الصيام عرض؟ عرض شهر أيام، لكن الرب خصه بخصائص لا مثيل لها في كل أركان الإسلام، بل في كل شرع الإسلام. وفي هذا أكتفي بحديث واحد في الوقت، حديث قدسي يقول فيه تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. وأنا أجزم نفهم هذا، فالكثير منا التبس عليه فهم ما معنى قوله تعالى: كل عمل ابن آدم له؟ الصلاة لنا؟ الزكاة لنا؟ هذه عبادات، الحج تشريع، لا تدعو إليه النفوس وحدها، ولكن يدعو إليه المشرع سبحانه وتعالى. فالعبادات كلها لا تطلبها النفوس وحدها، صحيح قد تطلب في الحلال، تطلب في الحرام، تطلب في غيره، لكن في هذا الباب من قال انها هذا هو المعنى المفهوم، ان كل عمل ابن ادم له يعني خاص به؟ هذا فهم بعيد. الحديث فيه محذوف مقدر، يفهم مع البلاغ، لكن ان اردنا التفصيل لابد من تبينه. كل عمل ابن ادم له ان يعمل فيه بطاقات امكانياته، اي باختصار شديد كل عمل ابن آدم وكل الإنسان له. الإنسان بما يعمل بطاقاته، الظاهر منها الباطن، لكن لنا قوة تحركنا، منها الباطن منها الظاهر. على سبيل المثال الحصر، من القوة الباطن النفس، ورب أقسم بها وأقسم عليها في حقيقة طويلة جدا، في أطول قسم في القرآن: والشمس والضحى والقمر إذا تلاها إلى أقل، ونفس وما سواها فألهمها فجورها تقوى. فالنفس داعي للشر تعالى الخير، والإنسان مطالب بتزكيتها ومقاومتها ومحاربتها على الدوام. لذا ختم الله الآية بل جعل جواب الأقسام كلها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذا لنا قوة تدعو الخير تارة وقوة للشر. لنا قوة من خارجنا تعارض مع بداخلنا. وعنها يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل إنسان ملاك وشيطان قرينان. الملاك يدعوه الخير حطوا عليه والشيطان يدعوه للشر حطوا عليه. قالوا حتى أنت رسول الله؟ قال حتى أنا، ولكن الله أعانني على شيطاني فأسلم فأصبح يدعونا الخير حطوا عليه. إذن كل أعمالنا التي كلفنا بها أمرنا أن نتعامل معها بهذه الطاقات الممكنة. ما من نواحي شياطين أصلا، شياطين ما زال الشياطين ما زال التعامل. من يدافع نفسه الأمر بالسوء ودافع شيطانه ويقوم جانب الخير عنده نفسه الأمر بالخير وجانب الملاك، فإن غلب الجانب الآخر أفلح واستقام، وإن غلبه الجانب الآخر زل وأخطأ. هذه الحالة وهذه القوة نتعامل بها في كل الأركان، في كل الفرائض، في كل الأحكام. وهذا معنى كل عمل ابن آدم له، أي له أن يعمل فيه بإمكانيته تقاتل، أي وكل له أن يعمل فيه. فهذا حتى نفهم الدرس. ثم قال إلا الصوم. أين موضع الاستثناء؟ قال إلا الصوم فهو لي. حار أهل العلم، هو له. طب والصلاة لمن؟ هي له. والزكاة لمن؟ هي له. والحج لمن؟ له. فلماذا خصص؟ أين موضع التخصيص؟ كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو لي. هنا العلماء لهم قولان. قول فهو لي في تقدير أجل، وإن كان هذا المعنى سيأتي في بقية الحديث وأنا أجزي به، وهذا قول وذكر ابن بخاري رجل. القول الثاني قال فهو لي قدر محذوف، أي فاجعلوه لي. لماذا؟ لأن رب تدخل معنا بحوله وقوته في الصيام بما لم يتدخل معه في رجله، وأحدث ويحدث كل عام آية كونية، آية الناس عنها في غفلة من أول لحظة في رمضان لآخر لحظة، والآية فينا قائمة. وعنها يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وسلسلة الشياطين. نبدأ من هذا الحديث. ما معنى سلسلة الشياطين؟ كم عدد الشياطين؟ كل إنسان منا له قرين ونازل يوسوس له، وليس قرين واحد بل قرناء. إذا غفل الإنسان عن ذكر الله لحظة غفل، الشياطين تقتحم عليه قلبه وحياته. وهذا نص القرآن. ومن يعش مش يعمى، يعش والعشى دون العمى، يغفل عن بعض الدين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا، هيجي لوحده هيجيب كتيبه معاه، فهو له قريب. لذا عقب بقوله وانهم، لم يقل وانهم، وانهم ليصدون عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون. ان اكل الشيطان يقتحم علينا حياتنا لن ياتي وحده بل معه كتيبه. بل نص الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم اذا دخل العبد بيته فقال بسم الله السلام عليكم، قال الشيطان لأعوانه وإنكم لا مبيت لكم إليه. أعوانه يعني كل واحد منا يسير إلى بيته ومعه كتيبة، ومعه كتيبة، كتيبة كم كبير، وإنكم لا مبيت لكم إليه. فإن لم يسمع ويسلم قال الشيطان أعوانه هلموا فقد دخلت المبيت. فإذا قال عند طعامه بسم الله قال الشيطان لعواني ويلكم لا عشاء لكم ليلا، فإن لم يسمي قال لعواني هلموا فقد أدركت العشاء. أعوان يسير معنا جنبا. بل كلما ازداد العبد بعدا عن الله كلما كثرت الشياطين حوله. قال تعالى ألم ترى، ألم ترى أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. تحريك القوة، هذا الكم الكبير من الشياطين الذي يعمل طيلة العام، يعمل في صلاة، يعمل في زكاة، يعمل في حج، يعمل يلازمنا في جل حياتنا، بل كفائل وجيوش كبار تعمل والناس في غفلة. ولذا قال تعالى الشيطان مخاطبا، الحديث يقول بين كيف تكون كتاب، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان جعل لنفسه عرشا على الماء يبعث كل يوم بسراياه. سرايا جمع سرير، والسرير مجموعة كتاب، سرايا وكتاب. فيجتالون الناس، يفسدون عليهم دينهم وحياتهم، فيجتالون الناس. بل القرآن يصرح حين يأمر الشيطان يقول له ويعمل انت عايزه، واستفزز واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك، المقاتلين الفرسان والمشاة، واجلب عليهم بخيلك ورجلك. نتيجه المعركه ايه؟ قال: وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان الا غرورا، ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. اذا ندرك هذا الكم الكبير من الشياطين، ما طاقة الإنسان عليه. الرب جعله يحاربنا ونحن في غفلة عن حربه. لذا نص القرآن لتوجيه من هذا، فقال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكون أصحاب السعيد. هدفه الرئيس تحويلنا من الجنان للنيران. هذا الكم الكبير كيف نواجه؟ الإنسان مطالب يعاني في صلاته، في الصيام، في حده، في زكاته. الصيام من الله علينا بعض منه من أول يوم في رمضان سلسل هذا الكم الكبير. من يقوى على هذا؟ البشرية مجتمعة لا سبيل لنا هذا. أليس هذا تغيير كوني؟ أليس حجب الشياطين عنا منا ربانية لا تقدر بثمن؟ لا تقدر بثمن. ولذا نلحظ النتيجة. كم عدد المصلين 29 شعبان في صلاة الفجر؟ كم عددهم بعد رمضان في كل مساجد الدنيا؟ صلاة الجمعة تحولت الدنيا لصلاة الجمعة. كم عددهم آخر يوم في رمضان؟ وكم عددهم ثاني في شوال؟ الفارق بين العددين هو الفارق بين سلسلة الشياطين وانطلاقاتها. إذا ندرك، وليس في الصلاة فقط، في الزكاة. كم من أموال اللي يزكي بها الناس في رمضان، وكم في رمضان؟ أنا سألت بعض إخواني المسؤولين عن مؤسسات الخيرية، قالوا حصيلة رمضان تعادل 10 أضعاف حصيلة العام. في الزكاة كم جزء من القرآن نقرأ في رمضان وكم نقرأ في غيره؟ تسابق في رمضان، ختمات، هذا 5 وهذا 6 ختمات وهذا 10 ختمات، سباق. وتسأل العام كله كم ختمت؟ انطلع بالمرأة كويس في نفس. أليس هذا أمر مشاهد يخفى على عقل منكم؟ هذا أثر سلسلة الشياطين وانطلاقها. لذا قال سلسلة الشياطين وختم حتى بهذا. ولذلك بيّن معنى عجيب جدا أعجب من هذا المعنى، أن أبواب الجنان في رمضان تفتح، وكأنه لا طريق أقصر للجنة من رمضان، وأبواب النار تغلق ولا سبيل للنجاة من النيران كرمضان، باب فضل لا نهاية له. لذا استثنى الصيام من كل أعمال المسلم إلا الصوم فهو لي. إذا سلسلت الشياطين أصبح عندكم في خلق خيرك القوة النفس الملك، وفي الشر النفس فقط. إن لم نزكيها في رمضان ونحن بقوتين أمام قوة واحدة، متى تذكر؟ إذا انطلقت الشياطين تعاودها. إذا ندرك رمضان أوكازيون رباني، سير بلغتكم، سير رباني، أدوان من الفضل لا حد له ولا حصر. إلا الصوم فهو لي، فهو لي في الأجر، نعم، فهو لي أي فاجعلوه لي. هذا الأمر المطلوب، ولذلك رتب الله عليه الجزاء لا يحصى. قال: وأنا إيه؟ أجزي به. هل ذكر له الجزاء؟ هل قال جزاؤه المأوى، النعيم، الخلد، الفردوس الأعلى؟ ما ذكر، سكت. قال: إن الصوم فهو لي وأنا أجزي به. وهذه قاعدة في الجزاء. إذا كان الجزاء مما تعرفه النفوس، الرب سماه باسمه. وإذا كان له مثيل وغير معروف بجرمه ذكر وصفه. فإن كان فوق خيال الخلق سكت الرب عنه. يبقى إذا كان له مثيل ذكر باسمه، متخيل ذكره بوصفه، وقرب الأمر بمثال. ها؟ في الجنان ألوان من العين نحن تنعم بها في الدنيا، لكن شتى بينها. بنأكل فاكهة ونسعد بأكل، قال فيهما فاكهة ونخل ورمان، ذكر الرمان على سبيل مثال الحصر. فالرمان كله نستمتع به في الدنيا. لكن هل رمان الجنة كرمان الدنيا؟ قال تعالى: وأوتوا بها متشابهة. وقال ابن عباس في تفسيرها: ليس في الجنة من الدنيا إلا الأسماء. يبقى اسم رمان، لكن الطعم واللون والشكل مختلف خالص. بل النبي بين، فقال صلى الله عليه وسلم: قال الرمان، رمان الوحدة في الجنة كقلال هجر. الرمان عندها كم حجمها؟ وزنها نص كيلو، نصف كيلو. في الجنة وزنها 100 كيلو، 100 كيلو. طيب في شجرة تحملها؟ الشجر بتاعنا الضعيف اللي بتدفعه بس 3 أمتار هذا يتحمل هذا الرمان؟ لا، شجر الجنة مختلف تماما. الرب يوصفون فيقول: ذوات أفنان. عين ذوات أفنان، الشجر مرتفع جدا وشديد الانتشار جدا. النبي يوصف الشجرة بيقول: يسير الراكب في ظلها مسيرة 100 عام عشان يقطع ظل الشجر. ارتفاعها في سماء الجنة 60 ميلا، 100 كيلو. طيب كيف يتعامل الجاز في الجنة معه؟ طبعا هذا مشهد شجر، هل حولها فراغ؟ أبدا، ده الشجر قريب من بعضه، لكن مع شدة ارتفاعه واتساع أبصاره تشابكت الأبصار في بعضه. لو نظر على لوجد كل فروع الشجر وكل صنوف الثمر. طب كيف يأتي به؟ عايز تكنولوجيا عالية جدا، طيارة مش هتعرف تطير بالأغصان اللي اتشبكت. هيجيبها ازاي؟ بزر الكهرباء؟ حتى هذه عافانا الرب منها، بل جعل تحريكها بك. التكنولوجيا اللي تحرك ثمر الجنة فيك لا في غيرك، مش بزرار هتقوم تنزل مجهود وتدور على الزرار. هذا عوفي المؤمن منه الجنة. قال صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: لا يمسهم فيها نصب. أي نوع من التعب؟ طب هجيب الثمر ازاي؟ فيك دي زرين مش زر واحد خلاص. إذا نظرت عينه تلذذت بأي ثمرة على ارتفاع 60 ميل تتدلى لك حتى تصبح حمام فمك. فبتلذذ العين تنزل، مش شايف، فباشتهاء النفس تنزل. قال تعالى: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. تركيب التكنولوجيا اللي علمنا التكنولوجيا رب العالمين، احنا اخذناها من مخلوقاته، فكيف بجنته؟ فيها ارقى انواع التكنولوجيا التي لا تخطر الانبال، كما قال تعالى في حديث القدسي، قال صلى الله عليه وسلم، يقول تعالى: اعددت لعباد الصالحين ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولولا ان ضحك هذا ما عرفناه. اذا ندرك الرمان الضخمة دي تنزل من 60 ميل عليك. أيوة، قال: وجنى الجنتين إذا قريبة جدا. طب هتعامل معاها إزاي؟ هنكسرها إزاي؟ عايزة شغلانة كبيرة جدا. كثير من الناس يترك أكل الرمان بسبب صعوبة التكشيف. لا، في الجنة أبدا، إذا دنت منك فتحت هي فمها وأعطتك قبلة، وضعت فمها في فيك، ثم تسقط من حباتها ما تشتهي حتى تشبع. تكنولوجيا عالية جدا. لكن هذا مما ذكر باسمه، مما يتخيل ولا مثيله في الدنيا ذكر بوصفه. راينا كلنا انهار في الدنيا، ما انهار الدنيا كلها ماء، ما راينا الا انهار ماء، لكن نتخيل شكل النهر. الرب يصف لنا نهر الجنه فيقول: مثل الجنه التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير مأمن، قال غير آس. ماء الدنيا ماء طحالب مليان فيروسات وفيروسيا وغيرها، ماء الجنة ليس فيه من هذا كل شيء. ولذلك ماء الدنيا لو أخذت بعيد عن النهر ساعات يتغير لونه وطعمه رائحة. أنهار الجنة لو أخذتها بعيد عن النهر 1,000,000 عام لا يتغير لا لونها ولا طعمها ولا رائحتها، لا تأسن. لذا عبر تعبير دقيق جدا، قل من ماء غير آسن. وأنهار نتخيلها من غير أن نراها، من لبن، ده اللبن عندنا في الدنيا عمره بعيد عن ضرع الدابة 4 ساعات ويتجبن بعدها، لكن نهر لبن يجري إلى الأبد ولا تغير، ده الرب نفى أن يكون هناك أدنى تغير، مش التجبن، التجبن ده محرم متأخرة، قبل التجبن يتغير طعمه. جماعة الفلاحين قالوا هذا والذي لبن حدق بدأ يتغير طعمه، الرب نفى أن يكون هذا التغير فيه وارد، فقال من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر ليس كخمر الدنيا أبدا لذة للشاربين. في الآية الثانية قال لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، لا فيها غول يعني ما فيهاش أي أضرار في البطن، ولا هم عنها ينزفون ولا أي أثر على المخ، لا تذهبه، أنت بتتلذذ وأنت صاحي وفايق. ها؟ وأنهار من عسل مصفى، عسل نهر عسل نحل. طب التراب بتاع الأرض، الغبار سلامات، لا تراب ولا غبار، حصد الجنة أرضها زعفران. زعفران ما في ريحة تعصف تأتيك بتراب تفسد العسل، والعسل يجمع أي شواء، لكن عسل مصفى وللأبد، وللأبد في نهر يجري، لتقل من عسل مصفى لينفي وجود أي شوائب لا في الحال ولا في الاستقبال. نتخيل هذا، لكن لا مثيل له في الدنيا. فإذا كان النعيم فوق طاقات الخلق سكت الرب عنه لما وصف جلسة المقربين، قال متكئين على فرش بطائنها، البطانة من تحت السفلى من استبرق، الاستبرق الحرير، والحرير السفلى الصيفي الرقيق يسمى السندس، القوي المتين الشتوي يسمى الاستبرق. أمتن أنواع الحرير وأقواه وأغلاه وضعه الرب في البطانة. طب الظهر عليه إيه؟ سكت الرب عنه لأنه فوق خير الخلق، الخلق لا يتخيل ورب الحرير. وهنا لما يقول إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به، سكت عن ذب الجزاء، بل يؤيد هذا الحديث وإن كان في سنده شيء من الضعف، لكن يستأنس به، فالضعف يعني مجبور فيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه، فلما قال سمع له الله من حمده، قال أحد الصلي خلفه ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فلما فرغ النبي من صلاته قال من قال هذه العبارة؟ قال أنا رسول الله. قال لقد قلت ما قالها عضلة الملكين، رقيب عتيد عن يمينك ورقيب عتيد عن شمالك، كم حسن يكتب لك أعياهم البحث، كم ينبغي لجلال وجه الله، لا يملك تقديره لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عقل بشر، كم ينبغي لعظيم سلطان الله، لا يمكن تقديره. لو سودوا كل الكتب التي عندهم حسنات ما وفت كلمة واحدة منها حقها. فصعد الله يسألني يا ربنا لقد قال عبدك ما قال، لم ندري كيف نكتبها. قال وماذا قال عبده؟ أعلم ما قال لكن شأن التغيير. قال يا ربنا لقد قال عبدك، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فقال تعالى اكتباها كما قالها حتى يلقاني فأجزيه بها. أليست هذه عبارة الصيام؟ إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به. فهل جعل الرب هذا الجزاء الرهيب على مجرد تنظيم طعام الشراب؟ أبدا، على جعل رمضان من أول لحظة لآخر لحظة لله. فاجعلوه لي، يعني باختصار شديد مطلوب في رمضان أن نحيي هذه الآية التي لا طاقة لنا بإحياها إلا في رمضان. قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا والمسلمين. إن لم نتمكن من تنفيذها في رمضان فبصعوبة شديدة جدا فينا فقير. وضح المعنى الدقيق، بل أعطانا الوقت انتهى. إخوة الإيمان، أحببت أن أذكر هذا الحديث، فالرب أعطانا هذا الفضل الذي لا حد له، والأجر الذي لا نهاية له بهذا الشهر، شهر بالعمر كله، بل بأعمارنا وأعمار ملايين مثلنا، أكتفي بهذا القدر، وأتوب إلى الله جميعا من أعمال المغفرة. أنا نبينا حبيبنا محمدا عبد الله رسول وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد إخواني في الله، حتى لا أطيل عليكم الحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله تعالى، حتى نوضح هذه الصورة، لأن فضل رمضان لا يتوقف على هذا الحديث وحده، بل جاءت فيه نصوص كثيرة، ويكفي أن نعلم أن رب أعطانا ثلاث فرص لا مثيل لها في الحياة كلها. الإنسان، كل إنسان منا سودت صحائفه في عمر الماضي يقينا بكم كبير من الذنوب، ولو أحصيناها لذهلت عقولنا. يقول الإمام حسن البصري لو أني وضعت مع كل ذنب اقترفته حصات في بيتي لوجدت بيتي قد تحول لجبل لا مكان لي فيه. ده الحسن البصري ما احنا نوصل فيه؟ اين نصل؟ كيف الخلاص وقد سطر هذا؟ كيف الخلاص؟ رمضان اعطانا رب ثلاث فرص. يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان الصيام يعني النهار، من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وغفر له ما تقدم. كله بشهر صفقة تجارية على أرقى مستوى، شهر بغفران ذنوب العمر. هتقول لي أصلا أنا في العمل ما أقدرش أمشي وزميلاتي وزملائي ولازم أحتك بالناس. طيب انشغلت بالنهار، أين أنت في الليل؟ أعطت فرصة ثانية للليل. قال: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ما فيش عمل بالليل، في طاعة، في عبادة، بوسعك أن تظفر بهذه الغنيمة في ليلة رمضان. في ليلة رمضان، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم الفرصة الأخيرة في العشر الأواخر، قال: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سيد الخلق الذي غفر له ما تقدم من ذنبه ما كان يفوت هذه الفرصة. تقول أمنا عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزرة، ربط الإزار ربط شديد، كناية على قوة الجهد الذي يسجله وطول القيام وطول العبادة طول الاستغفار. بل البشرية في أمس الحاجة لثانية من رسول الله يفرغ نفسه عشرة أيام يعتكف عن ربه التماسا ليلة القدر. والحديث عنها بعد صلاة إن شاء الله تعالى ندرك لماذا ليلة القدر. ده فيها سورة كاملة، سورة مش آية، سورة، بل آيات غير السورة. ندرك. تقول: كان إذا دخل أشهر رمضان شد مئزرة وأيقظ أهله. سنة ويأخذ أهله، أيوة، حتى لا يفوتهم الفضل. بل كان ينادي يقول: أيقظنا أصحاب الحجرات فلرب كاسية في الدنيا عالية يوم القيامة. العري بسبب انكشاف الذنوب وكثرتها. ثم تقول من عائشة: وأحيا ليلة، ما ضيع ثانية من ليالي العشر الأواخر إلا في قيام. مش يكتفي بقيام الشيخ، الشيخ مضطر يصلي عشان الناس يخفف القراءة، لا، القيام قيام. خلص الشيخ 8 ركعات معاك الليل كله، كمل 20. اقنط ليلك واسجد وارك على ربك. قال تعالى: والذين يبيتون ربهم سجدا. أسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم اجعلنا فيه من اعتقائك من المقبولين، اللهم ارزقنا الصيام والقيام إيمانا بالحسابة، اللهم اجعلنا من الذين يبيتون لك سجدا قياما. عباد الله، اتقوا الله إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروا يغفر لكم. وإلى ترجمة الحروف إن شاء الله. السلام عليكم. Just a quick translation in 5 minutes of the beautiful khutbah, and I can't do it justice, but the Prophet tells us that there are days amongst the year that are special, they are gifts, and that you are to take advantage of these days and of these gifts. And obviously one of these is Ramadan. And Ramadan is talked about in many, many ahadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and in one of which it is a hadith Qudsi, which means that it is Allah speaking in this hadith. And by the meaning of the hadith is that Allah is saying that all of the actions for the human are for him, except fasting, meaning fasting in Ramadan, it is for me. This is Allah saying, it is for me, and I am the one who gives the consequence, or who gives the compensation for it. And we are going to just talk about this hadith, or in the short translation of the khutbah, what does it mean that all of the actions are for the human? And what does it mean that fasting is for Allah? And what does it mean that Allah is the one who is going to give the compensation for our fasting? Isn't He the one that all of our actions are for? Isn't our prayer for Him? Yes. Isn't our fasting for Him? Yes. Isn't our hajj for Him? Yes. Isn't our work and taking care of our family for Him? Yes. And so why is Allah subhanahu wa ta'ala differentiating between fasting and others? One of the opinions is that for fasting specifically, there is not a specific ajr. There is not a specific deed that you will get, that on the Day of Judgment you will be given a vast amount of good deeds for it. Just like when one of the Sahaba, when he was praying behind the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and the Prophet had raised up from his ruku' and he said, "Sami Allahu liman hamida," the Sahabi said, "I praise Allah the amount that He is deserving of." And the angel that writes how many good deeds, you know, the angel that writes, you know, if you say Allahu Akbar, you get this many good deeds. If you say Subhanallah, you get this many good deeds. The angel didn't know what to write, because he just praised Allah so much. How much praise is Allah, you know, deserving of? So much, so the angel didn't know how many hasanat, good deeds to write. And he didn't know what to do. And that the two angels actually went up to Allah Azza wa Jal and asked him, "What do we write? How many good deeds did this sahabi just get?" And Allah said, "Just write the words that he said, and on the Day of Judgment, I will give him the good deeds." And so fasting is just like this. When you fast, Allah subhanahu wa ta'ala will give you the good deeds. You don't know how many you are going to get. And the second point about this hadith, that specific in Ramadan, we are given a very, very, very big miracle, but most people aren't aware of it. The world as a whole is changed, but most people aren't aware of this miracle and this change that is happening. What is this change that happens in Ramadan? What is the biggest miracle that's happening in Ramadan every single year? From the first minute of Ramadan to the last minute, the Prophet tells us in another hadith that in Ramadan, the gates of Jannah are open, the gates of hellfire are closed, and thirdly, all of the shayateen are tied up. We know, we are told in a hadith that every single one of us has a shaytan. So look at how many shayateen there are. We are told that when a Muslim enters his house and says, "Assalamu alaikum," the shaytan inside his house turns to the other shayateen and says, "La mabita lakum al-yawm," you will not be able to stay the night here because this servant of Allah just said salam. So imagine that in our houses there is vast numbers of shayateen. When you say Bismillah before eating, the shaytan turns to the other shayateen and says, "We will not be able to eat with the servant of Allah. He just said in the name of Allah." Every time you eat, there are vast numbers of shayateen present. Think of how many shayateen there are in this world that we are told about through the various ahadith. Every single one of them is tied up. So that in Ramadan, it is your conscience and yourself and your angels that are around you that are telling you to do good. There is so much power and force to do good in Ramadan, and this is the greatest gift from Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. In Ramadan, when we think of the number of good deeds and the vastness of good deeds, it is something that we can see with our eyes. This, I'm not talking about a miracle that, you know, is in concept. This is true. Come to Fajr in Ramadan, the Fajr looks like a Dhuhr or a Asr prayer. It looks sometimes like a Jum'ah prayer. The Fajr, the mosque is full. How about donations? The money that is collected in Ramadan is equivalent to 10 years in most mosques. 10 complete years collected in 1 month. Is this because we are different people in Ramadan? No, this is because the shayateen are tied. It is easier for us to do good. How about reading Qur'an? Most of us will complete reading the full Qur'an in 1 month. What about in the 11 other months? Most people will not complete reading the Qur'an even once. You are reading more than 11 times you're reading throughout the rest of the year. And so we should take opportunity of these days and do as much as we can, because we are not just given this opportunity of the shayateen being tied up, but Allah Azza wa Jal tells us through the Prophet that we are given three very, very big chances in Ramadan. The Prophet tells us in one hadith, whoever fasts Ramadan with complete belief and expectation of the good deeds that will come, then all of his or her previous bad deeds will be forgiven. The second opportunity, the Prophet tells us that whoever stays up at night and prays during Ramadan, prays with belief and expectation, then their previous deeds, bad deeds, will be forgiven. And the third opportunity, whoever stays up and prays the night in Laylatul Qadr, the night of power, we are told that again, their previous bad deeds will be erased. And so I ask you, brothers and sisters, to do your best during the month of Ramadan. Make dua for yourselves, make dua for your family, and help yourself and your friends and encourage each other to do that which is good. And inshallah, after the prayer, the Shaykh will be giving a few more words to talk about these meanings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.